الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، ومع المجلد السادس، يقرأه عليكم بلال محمد منصور. والآن تبدأ الرحلة على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيه. الحديث 48 بعد 100. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها وتصيب بها حاجتك. انتهى. قوله باب العيدين والتجمل فيه كذا في رواية أبي علي بن شبويه ونحوه لابن عساكر، وسقطت البسملة لأبي ذر، وله في رواية المستملي أبواب بدل كتاب، واقتصر في رواية الأصيلي والباقين على قوله باب إلى آخره، والضمير في فيه راجع إلى جنس العيد، وفي رواية الكشمهني فيهما. قوله: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا للأكثر أخذ بهمزة وخاء وذال معجمتين في الموضعين، وفي بعض النسخ وجد بواو وجيم في الأول وهو أوجه. وكذا أخرجه الإسماعيلي والطبراني في مسند الشاميين وغير واحد من طرق إلى أبي اليمان شيخ البخاري فيه، ووجه الكرماني الأول بأنه أراد ملزوم الأخذ وهو الشراء، وفيه نظر لأنه لم يقع منه ذلك، فلعله أراد السوم. قوله: ابتع هذه تجمل بها، كذا للأكثر بصيغة الأمر مجزومة، وكذا جوابه. ووقع في رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي: ابتاع هذه تجمل، وضبط في نسخ معتمدة بهمزة استفهام ممدودة ومقصورة وضم لام تجمل، على أن أصله تتجمل، فحذفت إحدى التاءين، كأن عمر استأذن أن يبتاعها ليتجمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون بعض الرواه أشبع فتحة التاء فظنت ألفا. وقال الكرماني: قوله هذه إشارة إلى نوع الجبة، كذا قال، والذي يظهر لي أنه إلى عينها ويلتحق بها جنسها. وقد تقدم في كتاب الجمعة توجيه الترجمة، وأنها مأخوذة من تقريره صلى الله عليه وسلم على أصل التجمل، وإنما زجره عن الجبة لكونها كانت حريرا. قوله: للعيد والوفود، تقدم في كتاب الجمعة بلفظ للجمعة بدل للعيد، وهي رواية نافع، وهذه رواية سالم، وكلاهما صحيح، وكأن ابن عمر ذكرهما معا فاقتصر كل راو على أحدهما. قوله: تبيعها وتصيب بها حاجتك، في رواية الكشمهني أو تصيب، ومعنى الأول وتصيب بثمنها، والثاني يحتمل أن أو بمعنى الواو، فهو كالأول، أو التقسيم، والمراد المقايضة أو أعم من ذلك، والله أعلم. وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. فائدة: روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. انتهى. باب الحراب والدرك يوم العيد. الحديث 49 بعد 100. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، وجاء أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. انتهى. أطرافه في 952 987 2907 3530 3931. قوله: باب الحراب والدرك يوم العيد. الحراب بكسر المهملة جمع حربة، والدرك جمع دركة، وهي الترس. قال ابن بطال: حمل السلاح في العيد لا مدخل له في سنة العيد ولا في صفة الخروج إليه، ويمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم كان محاربا خائفا فرأى الاستظهار بالسلاح، لكن ليس في حديث الباب أنه صلى الله عليه وسلم خرج بأصحاب الحراب معه يوم العيد، ولا أمر أصحابه بالتأهب بالسلاح معه، يعني فلا يطابق الحديث الترجمة. وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن مراد البخاري الاستدلال على أن العيد يغتفر فيه من الانبساط ما لا يغتفر في غيره. انتهى. وليس في الترجمة أيضا تقييده بحال الخروج إلى العيد، بل الظاهر أن لعب الحبشة إنما كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من المصلى، لأنه كان يخرج أول النهار فيصلي ثم يرجع. قوله: حدثنا أحمد، كذا للأكثر غير منسوب. وفي رواية أبي ذر وابن عساكر: حدثنا أحمد بن عيسى، وبه جزم أبو نعيم في المستخرج. ووقع في رواية أبي علي بن شبويه: حدثنا أحمد بن صالح، وهو مقتضى إطلاق أبي علي بن السكن، حيث قال: كل ما في البخاري حدثنا أحمد غير منسوب فهو ابن صالح. انتهى. قوله: أخبرنا عمرو، هو ابن الحارث المصري، وشطر هذا الإسناد الأول مصريون والثاني مدنيون. قوله: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد في رواية الزهري عن عروة: في أيام منن، وسيأتي بعد 23 بابا. قوله: جاريتان، زاد في الباب الذي بعده: من جواري الأنصار. وللطبراني من حديث أم سلمة أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت، وفي الأربعين للسلمي أنهما كانتا لعبد الله بن سلام، وفي العيدين لابن أبي الدنيا من طريق فليح عن هشام بن عروة: وحمامة وصاحبتها تغنيان، وإسناده صحيح. ولم أقف على تسمية الأخرى، لكن يحتمل أن يكون اسم الثانية زينب، وقد ذكرته في كتاب النكاح. ولم يذكر حمامة الذين صنفوا في الصحابة وهي على شرطهم. قوله: تغنيان، زاد في رواية الزهري: تدفقان بفاءين، أي تضربان بالدف. ولمسلم في رواية هشام أيضا: يغنيان بدف، وللنسائي: بدفين، والدف بضم الدال على الأشهر وقد تفتح، ويقال له أيضا الكربال بكسر الكاف، وهو الذي لا جلاجل فيه، فإن كانت فيه فهو المزهر. وفي حديث الباب الذي بعده: بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء. وللمصنف في الهجرة: بما تعازفت، بمهملة وزاي وفاء من العزف، وهو الصوت الذي له دوي. وفي رواية: تقاذفت، بقاف بدل العين وذال معجمة بدل الزاي، وهو القذف، وهو هجاء بعضهم لبعض. ولأحمد من رواية حماد بن سلمة عن هشام: تذكران يوم بعاث، يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج. انتهى. وبعاث بضم الموحدة وبعدها مهملة وآخره مثلثة. قال عياض ومن تبعه: أعجمها أبو عبيدة وحده. وقال ابن الأثير في الكامل: أعجمها صاحب العين، يعني الخليل وحده. وكذا حكى أبو عبيد البكري في معجم البلدان عن الخليل، وجزم أبو موسى في ذيل الغريب بأنه تصحيف، وتبعه صاحب النهاية. قال البكري: هو موضع من المدينة على ليلتين. وقال أبو موسى وصاحب الهداية: هو اسم حصن للأوس. وفي كتاب أبي الفرج الأصبهاني في ترجمة أبي قيس بن الأسلت هو موضع في دار بني قريظة فيه أموال لهم، وكان موضع الوقعة في مزرعة لهم هناك، ولا منافاة بين القولين. وقال صاحب المطالع: الأشهر فيه ترك الصرف. قال الخطابي: يوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب، كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج، وبقيت الحرب قائمة 120 سنة إلى الإسلام على ما ذكر ابن إسحاق وغيره. قلت: تبعه على هذا جماعة من شراح الصحيحين، وفيه نظر، لأنه يوهم أن الحرب التي وقعت يوم بعاث دامت هذه المدة، وليس كذلك، فسيأتي في أوائل الهجرة قول عائشة: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله، فقدم المدينة وقد افترق ملأهم وقتلت سراتهم، وكذا ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهما من أصحاب الأخبار. وقد روى ابن سعد بأسانيده أن النفر الستة أو الثمانية الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أول من لقيه من الأنصار، وكانوا قد قدموا إلى مكة ليحالفوا قريشا، كان في جملة ما قالوه له لما دعاهم إلى الإسلام والنصر له: واعلم أنما كانت وقعة بعاث عام الأول، فموعدك الموسم القابل. فقدموا في السنة التي تليها فبايعوه، وهي البيعة الأولى، ثم قدموا الثانية فبايعوه وهم 70 نفسا، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل التي تليها. فدل ذلك على أن وقعة بعاث كانت قبل الهجرة بثلاث سنين، وهو المعتمد، وهو أصح من قول ابن عبد البر في ترجمة زيد بن ثابت من الاستيعاب: إنه كان يوم بعاث ابن ست سنين، وحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 11، فيكون يوم بعاث قبل الهجرة بخمس سنين. انتهى. نعم، دامت الحرب بين الحيين الأوس والخزرج المدة التي ذكرها في أيام كثيرة شهيرة، وكان أولها فيما ذكر ابن إسحاق وهشام بن الكلبي وغيرهما أن الأوس والخزرج لما نزلوا المدينة وجدوا اليهود مستوطنين بها، فحالفوهم وكانوا تحت قهرهم، ثم غلبوا على اليهود في قصة طويلة بمساعدة أبي جبلة ملك غسان، فلم يزالوا على اتفاق بينهم حتى كانت أول حرب وقعت بينهم حرب سميل بالمهملة مصغرا، وذلك بسبب رجل يقال له كعب من بني ثعلبة نزل على مالك بن العجلان الخزرجي فحالفه، فقتله رجل من الأوس يقال له سميل، فكان ذلك سبب الحرب بين الحيين. ثم كانت بينهم وقائع من أشهرها يوم السرارة بمهملات، ويوم فارع بفاء ومهملة، ويوم الفجار الأول والثاني، وحرب حسين بن الأسلت، وحرب حاطب بن قيس، إلى أن كان آخر ذلك يوم بعاث، وكان رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد، وكان يقال له حضير الكتائب، وجرح يومئذ ثم مات بعد مدة من جراحته، وكان رئيس الخزرج عمرو بن النعمان، وجاءه سهم في القتال فصرعه، فهزموا بعد أن كانوا قد استظهروا، ولحسان وغيره من الخزرج، وكذا لقيس بن الحطيم وغيره من الأوس في ذلك أشعار كثيرة مشهورة في دواوينهم. انتهى. قوله: فاضطجع على الفراش، في رواية الزهري المذكورة أنه تغشى بثوبه، وفي رواية مسلم تسجى أي التث بثوبه. قوله: وجاء أبو بكر، في رواية هشام بن عروة في الباب الذي بعده: دخل علي أبو بكر، وكأنه جاء زائرا لها بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته. قوله: فانتهرني، في رواية الزهري: فانتهرها أي الجاريتين، ويجمع بأنه شرك بينهن في الانتهار والزجر، أما عائشة فلتقريرها، وأما الجاريتان فلفعلهما. قوله: مزمارة الشيطان بكسر الميم، يعني الغناء أو الدف، لأن المزمارة أو المزمار مشتق من الزميل، وهو الصوت الذي له الصفير، ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء، وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بها، وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي، فقد تشغل القلب عن الذكر. وفي رواية حماد بن سلمة عند أحمد فقال: يا عباد الله، أبي مزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال القرطبي: المزمور الصوت ونسبته إلى الشيطان ذم على ما ظهر لأبي بكر، وضبطه عياض بضم الميم وحكي فتحها قوله فأقبل عليه. في رواية الزهري فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، وفي رواية فليح فكشف رأسه. وقد تقدم أنه كان ملتفا قوله دعهما. زاد في رواية هشام يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، ففيه تعليل الأمر بتركهما وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه صلى الله عليه وسلم، لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنه نائما، فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستصحبا لما تقرر عنده من منع الغناء واللهو، فبادر إلى إنكار ذلك قياما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مستندا إلى ما ظهر له، فأوضح له النبي صلى الله عليه وسلم الحال وعرفه الحكم مقرونا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد أي يوم سرور شرعي، فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا ينكر في الأعراس. وبهذا يرتفع الإشكال عمن قال كيف ساغ للصديق إنكار شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم وتكلف جوابا لا يخفى تعسفه. انتهى. وفي قوله لكل قوم أي من الطوائف، وقوله عيد أي كالنيروز والمهرجان. وفي النسائي وابن حبان بإسناد صحيح عن أنس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى. انتهى. واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم. وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسفي من الحنفية فقال من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى. انتهى. واستنبط من تسمية أيام منى بأنها أيام عيد مشروعية قضاء صلاة العيد فيها لمن فاتته كما سيأتي بعد. واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة، ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها وليست بمغنيتين، فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ، لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة، وعلى الحداء ولا يسمى فاعله مغنيا، وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح. قال القرطبي قولها ليست بمغنيتين أي ليست ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن، وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه. قال وأما ما ابتدعته الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه، لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة، وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال، وأن ذلك يثمر سني الأحوال، وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل المخرقة، والله المستعان. انتهى. وينبغي أن يعكس مرادهم ويقرأ سيء عوض النون الخفيفة المكسورة بغير همز بمثنات تحتانية ثقيلة مهموزا. وأما الآلات فسيأتي الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة، وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه، وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى. ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه كما سنذكر ذلك في وليمة العرس إن شاء الله تعالى. وأما التفافه صلى الله عليه وسلم بثوبه ففيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك، لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره، إذ لا يقر على باطل والأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل، والله أعلم. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، وأن الإعراض عن ذلك أولى. وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين، وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كانت له بذلك عادة، وتأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه الزوج، إذ التأديب وظيفة الآباء، والعطف مشروع من الأزواج للنساء، وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها، وأن مواضع أهل الخير تنزه عن اللهو واللغو، وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم. وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستنكر مثله بادر إلى إنكاره، ولا يكون في ذلك افتئات على شيخه، بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال لمنصبه. وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته، ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نام، فخشي أن يستيقظ فيغضب على ابنته فبادر إلى سد هذه الذريعة. وفي قول عائشة في آخر هذا الحديث فلما غفل غمزتهما فخرجتا، دلالة على أنها مع ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لها في ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليها فأخرجتهما، واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما يظهر للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منها، والله أعلم. واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر سماعه، بل أنكر إنكاره، واستمرت إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج. ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك، والله أعلم. الحديث 59. وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي، انتهى. قوله وكان يوم عيد هذا حديث آخر، وقد جمعهما بعض الرواة وأفردهما بعضهم. وقد تقدم هذا الحديث الثاني من وجه آخر عن الزهري عن عروة في أبواب المساجد، ووقع عند الجوزقي في حديث الباب هنا، وقالت أي عائشة كان يوم عيد، فتبين بهذا أنه موصول كالأول. قوله يلعب فيه السودان في رواية الزهري المذكورة والحبشة يلعبون في المسجد، وزاد في رواية معلقة ووصلها مسلم بحرابهم، ولمسلم من رواية هشام عن أبيه جاء حبش يلعبون في المسجد. قال المحب الطبري هذا السياق يشعر بأن عادتهم ذلك في كل عيد. ووقع في رواية ابن حبان لما قدم وفد الحبشة قاموا يلعبون في المسجد، وهذا يشعر بأن الترخيص لهم في ذلك بحال القدوم لا تنافي بينهما، لاحتمال أن يكون قدومهم صادف يوم عيد وكان من عادتهم اللعب في الأعياد ففعلوا ذلك كعادتهم، ثم صاروا يلعبون يوم كل عيد. ويؤيده ما رواه أبو داود عن أنس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة فرحا بذلك، لعبوا بحرابهم. ولا شك أن يوم قدومه صلى الله عليه وسلم كان عندهم أعظم من يوم العيد. قال الزين بن المنير سماه لعبا وإن كان أصده التدريب على الحرب، وهو من الجد لما فيه من شبه اللعب لكونه يقصر إلى الطعن ولا يفعله، ويوهم بذلك قرنه ولو كان أباه أو ابنه، انتهى. قوله فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، هذا فيه تردد منها فيما كان وقع له، هل كان إذنه لها في ذلك ابتداء منه أو عن سؤال منها، وهذا بناء على أن سألت بسكون اللام على أنه كلامها، ويحتمل أن يكون بفتح اللام فيكون من كلام الراوي، فلا ينافي مع ذلك قوله، وإما قال تشتهين تنظرين، وقد اختلفت الروايات عنها في ذلك. ففي رواية النسائي من طريق يزيد بن الرومان عنها: سمعت لغطا وصوت صبيان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حبشية تزفن أي ترقص والصبيان حولها، فقال يا عائشة تعالي فانظري، ففي هذا أنه ابتدأها. وفي رواية عبيد بن عمير عنها عند مسلم أنها قالت للاعبين وددت أني أراهم، ففي هذا أنها سألت، ويجمع بينهما بأنها التمست منه ذلك فأذن لها. وفي رواية النسائي من طريق أبي سلمة عنها: دخل الحبشة يلعبون، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت نعم. إسناده صحيح، ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا. وفي رواية أبي سلمة هذه من الزيادة عنها قالت: ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا، كذا فيه بالنصب، وهو حكاية قول الحبشة. ولأحمد والسراج وابن حبان من حديث أنس أن الحبشة كانت تزفن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون بكلام لهم، فقال ما يقولون؟ قال يقولون محمد عبد صالح، قوله فأقامني وراءه خدي على خده أي متلاصقين، وهي جملة حالية بدون واو، كما قيل في قوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وفي رواية هشام عن أبيه عند مسلم فوضعت رأسي على منكبه، وفي رواية أبي سلمة المذكورة فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده. وفي رواية عبيد بن عمير عنها أنظر بين أذنيه وعاتقه، ومعانيها متقاربة. ورواية أبي سلمة أبينها. وفي رواية الزهري الآتية بعد عن عروة فيسترني وأنا أنظر، وقد تقدم في أبواب المساجد بلفظ يسترني بردائه، ويتعقب به على الزين بن المنير في استنباطه من لفظ حديث الباب جواز اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خلف من تستر به من زوج أو ذي محرم إذا قام ذلك مقام الرداء، لأن القصة واحدة، وقد وقع فيها التنصيص على وجود التستر بالرداء. انتهى. قوله وهو يقول دونكم بالنصب على الظرفية بمعنى الإغراء، والمغرى به محذوف، وهو لعبهم بالحراب، وفيه إذن وتنهيض لهم وتنشيط. قوله يا بني أرفدة بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح، قيل هو لقب للحبشة، وقيل هو اسم جنس لهم، وقيل هو اسم جدهم الأكبر، وقيل المعنى يا بني الإماء. زاد في رواية الزهري عن عروة فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمنا بني أرفدة. وبين الزهري أيضا عن سعيد عن أبي هريرة وجه الزجر حيث قال فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. وسيأتي في الجهاد. وزاد أبو عوانة في صحيحه فإنهم بنو أرفدة، كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم، وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم. قال المحب الطبري فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم، لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب، فيقتصر على ما ورد فيه النص. انتهى. وروى السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة، وهذا يشعر بعدم التخصيص، وكأن عمر بنى على الأصل في تنزيه المساجد، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه الجواز فيما كان هذا سبيله كما سيأتي تقريره، أو لعله لم يكن عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم. انتهى. قوله حتى إذا مللت بكسر اللام الأولى. وفي رواية الزهري حتى أكون أنا الذي أسأم، ولمسلم من طريقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف. وفي رواية يزيد بن الرومان عند النسائي أما شبعت؟ أما شبعت؟ قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده. وله من رواية أبي سلمة عنها قلت يا رسول الله لا تعجل، فقام لي ثم قال حسبك؟ قلت لا تعجل. قالت: وما بي حب النظر إليهم، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. وزاد في النكاح في رواية الزهري: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. وقولها اقدروا بضم الدال من التقدير، ويجوز كسرها، وأشارت بذلك إلى أنها كانت حينئذ شابة، وقد تمسك به من ادعى نسخ هذا الحكم، وأنه كان في أول الإسلام، كما تقدمت حكايته في أبواب المساجد، ورد بأن قولها يسترني بردائه دال على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب، وكذا قولها أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي، مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائر، أرادت الفخر عليهن، فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها، وقد تقدم من رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة، وكان قدومهم سنة 7، فيكون عمرها حينئذ 15 سنة، وقد تقدم في أبواب المساجد شيء نحو هذا والجواب عنه، واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه، واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب. قال عياض: وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب، لأنه إنما يكره لهن النظر إلى المحاسن والاستلذاذ بذلك. ومن تراجم البخاري عليه: باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. وقال النووي: أما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة فحرام اتفاقا، وأما بغير شهوة فالأصح أنه محرم. وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة، وهذا قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه. قال: أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم وأبدانهم، وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال. انتهى. وقد تقدمت بقية فوائده في أبواب المساجد، وسيأتي بعد 6 أبواب وجه الجمع بين ترجمة البخاري هذا الباب وترجمة الباب الآتي هناك، حيث قال: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد إن شاء الله تعالى. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. الحديث 51. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. أطرافه في 955 965 968 إلى آخره. الحديث 52. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. انتهى. قوله: باب سنة العيد لأهل الإسلام، كذا للأكثر، وقد اقتصر عليه الإسماعيلي في المستخرج وأبو نعيم، وزاد أبو ذر عن الحموي في أول الترجمة: الدعاء في العيد. قال ابن رشيد: أراه تصحيفا، وكأنه كان فيه اللعب في العيد، يعني فيناسب حديث عائشة، وهو الثاني من حديثي الباب، ويحتمل أن يوجه بأن الدعاء بعد صلاة العيد يؤخذ حكمه من جواز اللعب بعدها بطريق الأولى. وقد روى ابن عدي من حديث واثلة أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فقال: تقبل الله منا ومنك. فقال: نعم، تقبل الله منا ومنك. وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي، وهو ضعيف، وقد تفرد به مرفوعا وخولف فيه. فروى البيهقي من حديث عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ذلك فعل أهل الكتابين. وإسناده ضعيف أيضا، وكأنه أراد أنه لم يصح فيه شيء. وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. وأما مناسبة حديث عائشة للترجمة التي اقتصر عليها الأكثر فقد قيل إنها من قوله: وهذا عيدنا، لإشعاره بالندب إلى ذلك. وفيه نظر، لأن اللعب لا يوصف بالندبية، لكن يقربه أن المباح قد يرتفع بالنية إلى درجة ما يثاب عليه. ويحتمل أن يكون المراد أن تقديم العبادة على اللعب سنة أهل الإسلام، أو تحمل السنة في الترجمة على المعنى اللغوي. وأما حديث البراء فهو طرف من حديث سيأتي بتمامه بعد باب. وحجاج المذكور في الإسناد هو ابن منهال. واستشكل الزين بن المنير مناسبته للترجمة من حيث إنه قال فيها العيدين بالتثنية، مع أنها لا تتعلق إلا بعيد النحر، وأجاب بأن في قوله: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، إشعارا بأن الصلاة ذلك اليوم هي الأمر المهم، وأن ما سواها من الخطبة والنحر والذكر وغير ذلك من أعمال البر يوم النحر فبطريق التبع، وهذا القدر مشترك بين العيدين، فحسن ألا تفرد الترجمة بعيد النحر. انتهى. وقد تقدم الكلام على حديث عائشة مستوفا في الباب الذي قبله. انتهى. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. الحديث 53. حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجى ابن رجاء: حدثني عبيد الله قال: حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. انتهى. قوله: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، أي إلى صلاة العيد. قوله: أخبرنا عبيد الله هو بالتصغير، وفي نسخة الصغاني: حدثنا عبيد الله بن أنس بحذف أبي بكر. هكذا رواه سعيد بن سليمان عن هشيم، وتابعه أبو الربيع الزهراني عند الإسماعيلي، وجبارة بن المغلس عند ابن ماجه، ورواه عن هشيم قتيبة عند الترمذي، وأحمد بن منيع عند ابن خزيمة، وأبو بكر بن أبي شيبة عند ابن حبان والإسماعيلي، وعمر بن عون عند الحاكم. فقالوا كلهم عن هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس. قال الترمذي: صحيح غريب. وأعله الإسماعيلي بأن هشيما مدلس، وقد اختلف عليه فيه، وابن إسحاق ليس من شرط البخاري. قلت: وهي علة غير قادحة، لأن هشيما قد صرح فيه بالإخبار فأمن تدليسه، ولهذا نزل فيه البخاري درجة، لأن سعيد بن سليمان من شيوخه، وقد أخرج هذا الحديث عنه بواسطة لكونه لم يسمعه منه، ولم يلق من أصحاب هشيم مع كثرة من لقيه منهم من يحدث به مصرحا عنه فيه بالإخبار. وقد جزم أبو مسعود الدمشقي بأنه كان عند هشيم على الوجهين، وأن أصحاب هشيم القدماء كانوا يروونه عنه على الوجه الأول، فلا تضر طريق ابن إسحاق المذكورة. قال البيهقي: ويؤكد ذلك أن سعيد بن سليمان قد رواه عن هشيم على الوجهين، ثم ساقه من رواية معاذ بن المثنى عنه عن هشيم بالإسنادين المذكورين، فرجح صنيع البخاري. ويؤيد ذلك متابعة مرجى بن رجاء لهشيم على روايته له عن عبيد الله بن أبي بكر، وقد علقها البخاري هنا. وأفادت 3: الأولى هذه، والثانية تصريح عبيد الله فيه بالإخبار عن أنس، والثالثة تقييد الأكل بكونه وترا. وقد وصلها ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق أبي النضر عن مرجى بلفظ يخرج بدل يغدو، والباقي مثل لفظ هشيم وفيه الزيادة. وكذا وصله أبو ذر في زياداته في الصحيح عن أبي حامد بن نعيم عن الحسين بن محمد بن مصعب عن أبي داود السنجي عن أبي النضر، وأخرجه الإمام أحمد عن حرمي بن عمارة عن مرجى بلفظ ويأكلهن أفرادا. ومن هذا الوجه أخرجه البخاري في تاريخه، وله راو ثالث عن عبيد الله بن أبي بكر، أخرجه الإسماعيلي أيضا وابن حبان والحاكم من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ: ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسة أو سبعة أو أقل من ذلك أو أكثر وترا، وهي أصرح في المداومة على ذلك. انتهى. قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة ألا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلى العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى، ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من ذلك، ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع. وأشار إلى ذلك ابن أبي جمرة. وقال بعض المالكية: لما كان المعتكف لا يتم اعتكافه حتى يغدو إلى المصلى قبل انصرافه إلى بيته، خشي أن يعتمد في هذا الجزء من النهار باعتبار استصحاب الصائم ما يعتمد من استصحاب الاعتكاف، ففرق بينهما بمشروعية الأكل قبل الغدو. وقيل لأن الشيطان الذي يحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة العيد، فاستحب تعجيل الفطر بدارا إلى السلامة من وسوسته. وسيأتي توجيه آخر لابن المنير في الباب الذي بعده. وقال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا. انتهى. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود التخيير فيه، وعن النخعي أيضا مثله. والحكمة في استحباب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق به القلب، وهو أيسر من غيره. ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا كالعسل. رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما. وروي فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سئل عن ذلك فقال: إنه يحبس البول. هذا كله في حق من يقدر على ذلك، وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه ما من الاتباع. أشار إليه ابن أبي جمرة. وأما جعلهن وترا فقال المهلب: فللإشارة إلى وحدانية الله تعالى، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعله في جميع أموره تبركا بذلك. تنبيه: مرجى بوزن معلى، وأبوه بلفظ رجاء ضد الخوف، بصري مختلف في الاحتجاج به، وليس له في البخاري غير هذا الموضع الواحد. انتهى. باب الأكل يوم النحر. الحديث الرابع والخمسون بعد المئة التاسعة. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال: وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. أطرافه فيه 984 و5546 و5549 و5561. الحديث الخامس والخمسون بعد المئة التاسعة. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. انتهى. قوله: باب الأكل يوم النحر. قال الزين بن المنير ما محصله: لم يقيد المصنف الأكل يوم النحر بوقت معين كما قيده في الفطر، ووجه ذلك من حديث أنس قول الرجل: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وقوله في حديث البراء: إن اليوم يوم أكل وشرب، ولم يقيد ذلك بوقت انتهى. ولعل المصنف أراد الإشارة إلى تضعيف ما ورد في بعض طرق الحديث الذي قبله من مغايرة يوم الفطر ليوم النحر من استحباب البداءة بالصلاة يوم النحر قبل الأكل، لأن في حديث البراء أن أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم النحر، فبين له صلى الله عليه وسلم أن التي ذبحها لا تجزئ عن الأضحية، وأقره على الأكل منها. وأما ما ورد في الترمذي والحاكم من حديث بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، ونحوه عند البزار عن جابر بن سمرة. وروى الطبراني والدارقطني من حديث ابن عباس قال: من السنة ألا يخرج يوم الفطر حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئا قبل أن يخرج. وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال، وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه. قال الزين بن المنير: وقع أكله صلى الله عليه وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما، فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها، فاجتمع من جهة وافترق من جهة أخرى. واختار بعضهم تفصيلا آخر فقال: من كان له ذبح استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه، ومن لم يكن له ذبح تخير. وسيأتي الكلام على حديثي أنس والبراء المذكورين في هذا الباب في كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالى. قوله في حديث البراء: ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له، كذا في الأصول بإثبات الواو، وحذفها النسائي وهو أوجه. ويمكن توجيه إثباتها بتقدير لا يجزئ ولا نسك له، وهو قريب من حديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وقد أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة هذا، وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير بلفظه، وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبي خيثمة ويوسف بن موسى وعثمان هذا ثلاثتهم عن جرير بلفظ: ومن نسك قبل الصلاة فشاته شات لحم، وذكر أن معناهم واحد. وقد أخرجه أبو يعلى عن أبي خيثمة بهذا اللفظ، وأظن التصرف فيه من عثمان رواه بالمعنى، والله أعلم. وفي حديثي أنس والبراء من الفوائد تأكيد أمر الأضحية، وأن المقصود منها طيب اللحم وإيثار الجار على غيره، وأن المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهل عليه، حتى لو استفتاه اثنان في قضية واحدة جاز أن يفتي كلا منهما بما يناسب حاله. وجواز إخبار المرء عن نفسه بما يستحق الثناء به عليه بقدر الحاجة انتهى. باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذته بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة انتهى. قوله: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. يشير إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي سعيد الذي ساقه في هذا الباب، وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: أخرج مروان المنبر يوم عيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام إليه رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة. الحديث. قوله: حدثنا محمد بن جعفر أي ابن أبي كثير المدني، وعياض بن عبد الله أي ابن سعد بن أبي صرح القرشي المدني، ورجاله كلهم مدنيون. قوله عن أبي سعيد في رواية عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عياض قال: سمعت أبا سعيد، وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق ابن وهب عن داود. قوله إلى المصلى هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد 1000 ذراع. قاله عمر بن شبة في أخبار المدينة عن أبي غسان الكناني صاحب مالك. قوله ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس في رواية ابن حبان من طريق داود بن قيس عن عياض فينصرف إلى الناس قائما في مصلاه، ولابن خزيمة في رواية مختصرة خطب يوم عيد على رجليه، وهذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى في زمانه صلى الله عليه وسلم منبر، ويدل على ذلك قول أبي سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان، ومقتضى ذلك أن أول من اتخذه مروان. وقد وقع في المدونة لمالك ورواه عمر بن شبة عن أبي غسان عنه قال: أول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان بن عفان، كلمهم على منبر من طين بناه كثير بن الصلت، وهذا معضل، وما في الصحيحين أصح، فقد رواه مسلم من طريق داود بن قيس عن عياض نحو رواية البخاري، ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك مرة ثم تركه حتى أعاده مروان، ولم يطلع على ذلك أبو سعيد. وإنما اختص كثير بن الصلت ببناء المنبر بالمصلى لأن داره كانت مجاورة للمصلى، كما سيأتي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أتى في يوم العيد إلى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. قال ابن سعد: كانت دار كثير بن الصلت قبلة المصلى في العيدين، وهي تطل على بطحان الوادي الذي في وسط المدينة، انتهى. وإنما بنى كثير بن الصلت داره بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، لكنها لما صارت شهيرة في تلك البقعة وصف المصلى بمجاورتها. وكثير المذكور هو ابن الصلت ابن معاوية الكندي، تابعي كبير، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم المدينة هو وإخوته بعده، فسكنها وحالف بني جمح. وروى ابن سعد بإسناد صحيح إلى نافع قال: كان اسم كثير بن الصلت قليل فسماه عمر كثير. ورواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن عمر ورفعه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أصح، وقد صح سماع كثير من عمر فمن بعده، وكان له شرف وذكر. وهو ابن أخي جمد بفتح الجيم وسكون الميم أو فتحها، وجمد أحد ملوك كنده الذين قتلوا في الردة، وقد ذكر أبوه في الصحابة لابن منده، وفي صحة ذلك نظر. قوله فإن كان يريد أن يقطع بعثا أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات. قوله خرجت مع مروان، زاد عبد الرزاق عن داود بن قيس: وهو بيني وبين أبي مسعود، يعني عقبة بن عمرو الأنصاري. قوله فجبذته بثوبه أي ليبدأ بالصلاة قبل الخطبة على العادة. وقوله فقلت له غيرتم والله صريح في أن أبا سعيد هو الذي أنكر. ووقع عند مسلم من طريق طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد. وكذا في رواية رجاء عن أبي سعيد التي تقدمت في أول الباب، فيحتمل أن يكون هو أبا مسعود الذي وقع في رواية عبد الرزاق أنه كان معهما، ويحتمل أن تكون القصة تعددت، ويدل على ذلك المغايرة الواقعة بين روايتي عياض ورجاء. ففي رواية عياض أن المنبر بني بالمصلى، وفي رواية رجاء أن مروان أخرج المنبر معه، فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج المنبر ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلى. ولا بعد في أن ينكر عليه تقديم الخطبة على الصلاة مرة بعد أخرى. ويدل على التغاير أيضا أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه، وإنكار الآخر وقع على رؤوس الناس. قوله إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها، أي الخطبة قبل الصلاة، وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه. وسيأتي في الباب الذي بعده أن عثمان فعل ذلك أيضا لكن لعلة أخرى. وفي هذا الحديث من الفوائد بنيان المنبر. قال الزين بن المنير: وإنما اختاروا أن يكون باللبن لا من الخشب لكونه يترك في الصحراء في غير حرز فيؤمن عليه النقل، بخلاف منبر الجامع، وفيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر. والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر، بخلاف المسجد فإنه يكون في مكان محصور فقد لا يراه بعضهم. وفيه الخروج إلى المصلى في العيد، وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة. وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة، وفيه حلف العالم على صدق ما يخبر به والمباحثة في الأحكام، وجواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى، لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، فيستدل به على أن المبادئة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتها، والله أعلم. قال ابن المنير في الحاشية: حمل أبو سعيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على التعيين، وحمله مروان على الأولوية، واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس، فرأى أن المحافظة على أصل السنة وهو إسماع الخطبة أولى من المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها، والله أعلم. واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده. وقال الشافعي في الأم: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذا من بعده، إلا من عذر بمطر ونحوه، وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة. ثم أشار إلى أن سبب ذلك ساعة المسجد وضيق أطراف مكة، قال: فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أن يخرجوا منه، فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة، انتهى. ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء، لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع، فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى، انتهى. باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. الحديث 57 بعد 109. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة، طرفه في 963. الحديث 58 بعد 109. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، طرفاه في 961 978. الحديث 59 بعد 109. قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. الحديث 60 بعد 109. وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. الحديث 61 بعد 109. وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم

فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وعنده من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء. وفي رواية يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال لابن الزبير: لا تؤذن لها ولا تقم. أخرجه ابن أبي شيبة عنه. ولأبي داود من طريق طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، إسناده صحيح. وفي الباب عن جابر بن سمرة عند مسلم، وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار، وعن البراء عند الطبراني في الأوسط. وقال مالك في الموطأ: سمعت غير واحد من علمائنا يقول: لم يكن في الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وعرف بهذا توجيه أحاديث الباب ومطابقتها للترجمة. واستدل بقول جابر: ولا إقامة ولا شيء، على أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من الكلام. لكن روى الشافعي عن الثقة عن الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين أن يقول: الصلاة جامعة. وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها كما سيأتي. قال الشافعي: أحب أن يقول: الصلاة أو الصلاة جامعة، فإن قال هلموا إلى الصلاة لم أكره، فإن قال حي على الصلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان كرهت له ذلك. واختلف في أول من أحدث الأذان فيها أيضا، فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية، وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله، وزاد: فأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة. وروى ابن المنذر عن حسين بن عبد الرحمن قال: أول من أحدثه زياد بالبصرة. وقال الداودي: أول من أحدثه مروان. وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه كما تقدم في البداية بالخطبة. وقال ابن حبيب: أول من أحدثه هشام. وروى ابن المنذر عن أبي قلابة قال: أول من أحدثه عبد الله بن الزبير. وقد وقع في حديث الباب أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن يؤذن لها، لكن في رواية يحيى القطان أنه لما ساء ما بينهما أذن، يعني ابن الزبير، وأقام، انتهى. وقوله يؤذن بفتح الذال على البناء للمجهول، والضمير ضمير الشأن، وهشام المذكور في الإسناد الثاني هو ابن يوسف الصنعاني. قوله قال وأخبرني عطاء، القائل هو ابن جريج في الموضعين، وهو معطوف على الإسناد المذكور، وكذا قوله وعن جابر بن عبد الله معطوف أيضا. والمراد بقوله لم يكن يؤذن أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مصير من البخاري إلى أن لهذه الصيغة حكم الرفع. قوله أول ما بويع له أي لابن الزبير بالخلافة، وكان ذلك في سنة 64 عقب موت يزيد بن معاوية. وقوله وإنما الخطبة بعد الصلاة كذا للأكثر وهو الصواب. وفي رواية المستملي وأما بدل وإنما، وهو تصحيف. وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث جابر بعد 10 أبواب إن شاء الله تعالى، انتهى. باب الخطبة بعد العيد. الحديث 62 بعد 169. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. الحديث 63 بعد 169. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. الحديث 64 بعد 169. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. الحديث الخامس والستون بعد المئة التاسعة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزئ عن أحد بعدك، انتهى. قوله باب الخطبة بعد العيد أي بعد صلاة العيد، وهذا مما يرجح رواية الذين أسقطوا قوله والصلاة قبل الخطبة، أسقطوها من الترجمة التي قبل هذه وهم الأكثر. وقال ابن رشيد أعاد هذه الترجمة لأنه أراد أن يخص هذا الحكم بترجمة اعتناء به لكونه وقع في التي قبلها بطريق التبع، انتهى. وحديث ابن عباس صريح فيما ترجم له، وسيأتي في أواخر العيدين أتم مما هنا. وحديث ابن عمر أيضا صريح فيه. أما حديث ابن عباس فمن جهة أن أمره للنساء بالصدقة كان من تتمة الخطبة كما يرشد إلى ذلك حديث جابر الذي في الباب قبله، ويحتمل أن يكون ذكره لتعلقه بصلاة العيدين في الجملة، فهو كالتتمة للفائدة. وقوله فيه خرصها بضم المعجمة وحكي كسرها وسكون الراء بعدها صاد مهملة هو الحلقة من الذهب أو الفضة، وقيل هو القرط إذا كان بحبة واحدة. وقوله وسخابها بكسر المهملة ثم معجمة ثم موحدة هو قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره، ولا يكون فيه خرز، وقيل هو خيط فيه خرز، وسمي سخابا لصوت خرزه عند الحركة، مأخوذ من السخب وهو اختلاط الأصوات يقال بالصاد والسين. وسيأتي الكلام على بقية فوائده عند الكلام على حديث جابر بعد عشرة أبواب، ويأتي الكلام على التنفل يوم العيد بعد ذلك بستة أبواب. وأما حديث البراء فظاهره يخالف الترجمة، لأن قوله أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر مشعر بأن هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصلاة، فيستلزم تقديم الخطبة على الصلاة بناء على أن هذا الكلام من الخطبة ولأنه عقب الصلاة بالنحر. والجواب أن المراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم خطب فقال هذا الكلام، وأراد بقوله إن أول ما نبدأ به أي في يوم العيد تقديم الصلاة في أي عيد كان، والتعقيب بثم لا يستلزم عدم تخلل أمر آخر بين الأمرين. قال ابن بطال غلط النسائي فترجم بحديث البراء فقال باب الخطبة قبل الصلاة، قال وخفي عليه أن العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضي، فكأنه قال عليه الصلاة والسلام أول ما يكون به الابتداء في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلها، قال وهو مثل قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا أي الإيمان المتقدم منهم، انتهى. والمعتمد في صحة ما تأولناه رواية محمد بن طلحة عن زبيد الآتية بعد ثمانية أبواب في هذا الحديث بعينه بلفظ خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر الحديث، فتبين أن ذلك الكلام وقع منه بعد الصلاة. وقال الكرماني المستفاد من حديث البراء أن الخطبة مقدمة على الصلاة، ثم قال في موضع آخر فإن قلت، فما دلالته على الترجمة؟ قلت لو قدم الخطبة على الصلاة لم تكن الصلاة أول ما بدأ به، ولا يلزم من كون هذا الكلام وقع قبل الصلاة أن تكون الخطبة وقعت قبلها، انتهى. وحاصله أنه يجعل الكلام المذكور سابقا على الصلاة ويمنع كونه من الخطبة، لكن قد بينت رواية محمد بن طلحة عن زبيد المذكورة أن الصلاة لم يتقدمها شيء لأنه عقب الخروج إليها بالفاء. وصرح منصور في روايته عن الشعبي في هذا الحديث بأن الكلام المذكور وقع في الخطبة، ولفظه عن البراء بن عازب قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال، فذكر الحديث، وقد تقدم قبل بابين، ويأتي أيضا في أواخر العيد، فيتعين التأويل الذي قدمناه، والله أعلم. انتهى. باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. الحديث 66 بعد 109. حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنن، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم. طرفه فيه 967. الحديث 67 بعد 109. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد ابن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. انتهى. قوله: باب ما يكره من حمل السلاح في يوم العيد والحرم. هذه الترجمة تخالف في الظاهر الترجمة المتقدمة، وهي باب الحراب والدرق يوم العيد، لأن تلك دائرة بين الإباحة والندب على ما دل عليه حديثها، وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم لقول ابن عمر: في يوم لا يحل فيه حمل السلاح. ويجمع بينهما بحمل الحالة الأولى على وقوعها ممن حملها بالضربة وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بها، وحمل الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها بطرا وأشرا أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحدا من الناس، ولاسيما عند المزاحمة وفي المسالك الضيقة. قوله: وقال الحسن، أي البصري، نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا، لم أقف عليه موصولا، إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن، وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر إنه لا يحل، وقد ورد مثله مرفوعا مقيدا وغير مقيد. فروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالسلاح يوم العيد. وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو، وهذا كله في العيد. وأما في الحرم فروى مسلم من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح بمكة. انتهى. قوله أبو السكين: بالمهملة والكاف مصغرا. والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد لابنه عبد الرحيم، ومحمد بن سوقة بضم السين المهملة وبالقاف تابعي صغير من أجلاء الناس. قوله أخمص قدمه: الأخمص بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم بعدها مهملة باطن القدم وما رق من أسفلها، وقيل هو خصر باطنها الذي لا يصيب الأرض عند المشي. قوله بالركاب: أي وهي في راحلته. قوله فنزعتها: ذكر الضمير مؤنثا مع أنه أعاده على السنان وهو مذكر، لأنه أراد الحديدة، ويحتمل أنه أراد القدم. قوله فبلغ الحجاج: أي ابن يوسف الثقفي، وكان إذ ذاك أميرا على الحجاز، وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير. قوله فجعل يعوده: في رواية المستملي فجاء، ويؤيده رواية الإسماعيلي فأتاه. قوله لو نعلم من أصابك: في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي ما أصابك، وحذف الجواب لدلالة السياق عليه، أو هي للتمني فلا محذوف. ويرجح الأول أن ابن سعد أخرجه عن أبي نعيم عن إسحاق بن سعيد، فقال فيه لو نعلم من أصابك عاقبناه. وهو يرجح رواية الأكثر أيضا، وله من وجه آخر قال: لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه. قوله أنت أصبتني فيه نسبة الفعل إلى الآمر بشيء يتسبب منه ذلك الفعل، وإن لم يعني الآمر ذلك. لكن حكى الزبير في الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر شق عليه، فأمر رجلا معه حربة يقال إنها كانت مسمومة، فلصق ذلك الرجل به فأمر الحربة على قدمه، فمرض منها أياما ثم مات، وذلك في سنة 74. فعلى هذا ففيه نسبة الفعل إلى الآمر به فقط، وهو كثير. وفي هذه القصة تعقب على المهلب حيث استدل به على سد الذرائع، لأن ذلك مبني على أن الحجاج لم يقصد ذلك. قوله حملت السلاح أي فتبعك أصحابك في حمله، أو المراد بقوله حملت أي أمرت بحمله. قوله في يوم لم يكن يحمل فيه هذا موضع الترجمة، وهو مصير من البخاري إلى أن قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء لما لم يسمى فاعله يحكم برفعه. قوله أصابني من أمر هذا فيه تعريض بالحجاج، ورواية سعيد بن جبير التي قبلها مصلحة بأنه الذي فعل ذلك، ويجمع بينهما بتعدد الواقعة أو السؤال، فلعله عرض به أولا فلما أعاد عليه السؤال صرح. وقد روى ابن سعد من وجه آخر رجاله لا بأس بهم أن الحجاج دخل على ابن عمر يعوده لما أصيبت رجله، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، هل تدري من أصاب رجلك؟ قال: لا. قال: أما والله لو قد علمت من أصابك لقتلته. قال: فأطرق ابن عمر فجعل لا يكلمه ولا يلتفت إليه، فوثبك المغضب. وهذا محمول على أمر ثالث كأنه عرض به، ثم عاوده فصرح، ثم عاوده فأعرض عنه. قوله يعني الحجاج بالنصب على المفعولية وفاعله القائل، وهو ابن عمر. زاد الإسماعيلي في هذه الطريق قال: لو عرفناه لعاقبناه. قال: وذلك لأن الناس نفروا عشية، ورجل من أصحاب الحجاج عارض حربته، فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا منها حتى مات. تنبيه: وقع في الأطراف للمزي في ترجمة سعيد بن جبير عن ابن عمر في هذا الحديث البخاري عن أحمد بن يعقوب عن إسحاق بن سعيد وعن أبي السكين عن المحاربي كلاهما عن محمد بن سوقة عنه به، ووهم في ذلك، فإن إسحاق بن سعيد إنما رواه عن أبيه عن ابن عمر لا عن محمد بن سوقة. وقد ذكره هو بعد ذلك في ترجمة سعيد عن ابن عمر على الصواب. انتهى. باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح. الحديث 68 بعد 169. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها، ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. انتهى. قوله: باب التبكير للعيد. كذا للأكثر بتقديم الموحدة من البكور، وعلى ذلك جرى شارحوه ومن استخرج عليه، ووقع للمستملي التكبير بتقديم الكاف وهو تحريف. قوله: وقال عبد الله بن بسر يعني المازني الصحابي ابن الصحابي، وأبوه بضم الموحدة وسكون المهملة. قوله: إن كنا فرغنا في هذه الساعة، إن هي المخففة من الثقيلة. وهذا التعليق وصله أحمد وصرح برفعه وسياقه، ثم أخرجه من طريق يزيد بن خمير، وخمير بالمعجمة مصغر قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال: إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغنا ساعتنا هذه. وكذا رواه أبو داود عن أحمد والحاكم من طريق أحمد أيضا وصححه. قوله وذلك حين التسبيح أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة. وفي رواية صحيحة للطبراني وذلك حين تسبيح الضحى. قال ابن بطال أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، وإنما تجوز عند جواز النافلة. ويعكر عليه إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس، واختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أو لا. واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن بسر هذا، وليس دلالته على ذلك ظاهرة. ثم أورد المصنف حديث البراء إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها، ومن لازمه ألا يفعل قبلها شيء غيرها، فاقتضى ذلك التبكير إليها. انتهى. باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. الحديث التاسع والستون بعد المئة التاسعة. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. انتهى. قوله باب فضل العمل في أيام التشريق، مقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم النحر، على اختلافهم هل هي ثلاثة أو يومان، لكن ما ذكروه من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيها. وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين، أحدهما لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي أي يقددونها ويبرزونها للشمس، ثانيهما لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تبعا ليوم النحر. قال وهذا أعجب القولين إلي، وأظنه أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس. وعن ابن الأعرابي قال سميت بذلك لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس. وعن يعقوب بن السكيت قال هو من قول أهل الجاهلية أشرق سبير كيما نغير، أي ندفع لننحر. انتهى. وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب يخصه وهو يوم العيد، وإلا فهي في الحقيقة تبع له في التسمية كما تبين من كلامهم. ومن ذلك حديث علي لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إليه موقوفا، ومعناه لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد. قال وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق في هذا إلى التكبير في دبر الصلاة، يقول قال لا تكبير إلا على أهل الأمصار. قال وهذا لم نجد أحدا يعرفه ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما. انتهى. ومن ذلك حديث من ذبح قبل التشريق أي قبل صلاة العيد فليعد، رواه أبو عبيد من مرسل الشعبي ورجاله ثقات. وهذا كله يدل على أن يوم العيد من أيام التشريق، والله أعلم. قوله وقال ابن عباس ويذكر اسم الله في أيام معلومات، كذا لأبي ذر عن الكشمهني، وفي رواية كريمة وابن شبويه وقال ابن عباس واذكروا الله إلى آخره، وللحموي والمستملي ويذكر الله في أيام معدودات، واعترض عليه بأن التلاوة ويذكر اسم الله في أيام معلومات أو واذكر الله في أيام معدودات، وأجيب بأنه لم يقصد التلاوة وإنما حكى كلام ابن عباس، وابن عباس أراد تفسير المعدودات والمعلومات، وقد وصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه، وفيه: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. وروى ابن مردويه من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، والمعدودات أيام التشريق. إسناده صحيح، وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق. وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عباس أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده، ورجح الطحاوي هذا لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإنه مشعر بأن المراد أيام النحر. انتهى. وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات، ولا أيام التشريق معدودات، بل تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات الآية. وقد قيل إنها إنما سميت معدودات لأنها إذا زيد عليها شيء عد ذلك حصرا، أي في حكم حصر العدد، والله أعلم. قوله: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، إلى آخره، لم أره موصولا عنهما. وقد ذكره البيهقي أيضا معلقا عنهما، وكذا البغوي. وقال الطحاوي: كان مشايخنا يقولون بذلك، أي بالتكبير في أيام العشر. وقد اعترض على البخاري في ذكر هذا الأثر في ترجمة العمل في أيام التشريق، وأجاب الكرماني بأن عادته أن يضيف إلى الترجمة ما له بها أدنى ملابسة استطرادا. انتهى. والذي يظهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر لجامع ما بينهما مما يقع فيهما من أعمال الحج، ويدل على ذلك أن أثر أبي هريرة وابن عمر صريح في أيام العشر، والأثر الذي بعده في أيام التشريق، وسيأتي مزيد بيان لذلك بعد قليل. قوله: وكبر محمد بن علي خلف النافلة، هو أبو جعفر الباقر، وقد وصله الدارقطني في المؤتلف من طريق معن بن عيسى القزاز، قال: حدثنا أبو وهنة رزيق المدني، قال: رأيت أبا جعفر محمد بن علي يكبر بمنا في أيام التشريق خلف النوافل. وأبو وهنة بفتح الواو وسكون الهاء بعدها نون، ورزيق بتقديم الراء مصغرا. وفي سياق هذا الأثر تعقب على الكرماني، حيث جعله يتعلق بتكبير أيام العشر كالذي قبله. قال ابن التين: لم يتابع محمدا على هذا أحد، كذا قال. والخلاف ثابت عند المالكية والشافعية، هل يختص التكبير الذي بعد الصلاة في العيد بالفرائض أو يعم؟ واختلف الترجيح عند الشافعية، والراجح عند المالكية الاختصاص. قوله: عن سليمان هو الأعمش، ومسلم هو البطين بفتح الموحدة، لقب بذلك لعظم بطنه. وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة، فصرح بسماع الأعمش له منه، ولفظه عن الأعمش، قال: سمعت مسلما. وهكذا روى الثوري وأبو معاوية وغيرهما من الحفاظ عن الأعمش، وأخرجه أبو داود من رواية وكيع عن الأعمش فقال: عن مسلم ومجاهد وأبي صالح عن ابن عباس. فأما طريق مجاهد فقد رواه أبو عوانة من طريق موسى بن أبي عائشة عن مجاهد فقال: عن ابن عمر بدل ابن عباس. وأما طريق أبي صالح فقد رواه أبو عوانة أيضا من طريق موسى بن أعين عن الأعمش فقال: عن أبي صالح عن أبي هريرة. والمحفوظ في هذا حديث ابن عباس. وفيه اختلاف آخر عن الأعمش، رواه أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش فقال: عن أبي وائل عن ابن مسعود، أخرجه الطبراني. وقد وافق الأعمش على روايته له عن مسلم البطين سلمة بن كهيل عند أبي عوانة أيضا، ورواه عن سعيد بن جبير أيضا القاسم بن أيوب عند الدارمي وأبي عوانة، وأبو حريز السجستاني عند أبي عوانة، وعدي بن ثابت عند البيهقي. وسنذكر ما في روايتهم من الفوائد والزوائد إن شاء الله تعالى. قوله: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، كذا لأكثر الرواة بالإبهام، ووقع في رواية كريمة عند الكشمهني: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ وهذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق. وعلى ذلك جرى بعض شراح البخاري، وحمله على ذلك ترجمة البخاري المذكورة، فزعم أن البخاري فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق، وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط. وقال ابن أبي جمرة: الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيره. قال: ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد كما تقدم من حديث عائشة، ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام إنها أيام أكل وشرب كما رواه مسلم، لأن ذلك لا يمنع العمل فيها، بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى، ولم يمنع فيها منها إلا الصيام. قال: وسر كون العبادة فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها، وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب، فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها، كمن قام في جوف الليل وأكثر الناس نيام. وفي أفضلية أيام التشريق نكتة أخرى، وهي أنها وقعت فيها محنة الخليل بولده ثم من عليه بالفداء فثبت لها الفضل بذلك، انتهى. وهو توجيه حسن، إلا أن المنقول يعارضه، والسياق الذي وقع في رواية كريمة شاذ مخالف لما رواه أبو ذر وهو من الحفاظ عن الكشمهني شيخ كريمة بلفظ: ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر، وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكور، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فقال: في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة، وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن شعبة، ووقع في رواية وكيع المقدم ذكرها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، وكذا رواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن الأعمش، ورواه الترمذي من رواية أبي معاوية فقال: من هذه الأيام العشر بدون يعني. وقد ظن بعض الناس أن قوله يعني أيام العشر تفسير من بعض رواته، لكن ما ذكرناه من رواية الطيالسي وغيره ظاهر في أنه من نفس الخبر. وكذا وقع في رواية القاسم بن أيوب بلفظ: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. وفي حديث جابر في صحيحي أبي عوانة وابن حبان: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. فظهر أن المراد بالأيام في حديث الباب أيام عشر ذي الحجة، لكنه مشكل على ترجمة البخاري بأيام التشريق، ويجاب بأجوبة: أحدها أن الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف، وأيام التشريق تقع تلو أيام العشر، وقد ثبتت الفضيلة لأيام العشر بهذا الحديث، فثبتت بذلك الفضيلة لأيام التشريق. ثانيها أن عشر ذي الحجة إنما شرف لوقوع أعمال الحج فيه، وبقية أعمال الحج تقع في أيام التشريق كالرمي والطواف وغير ذلك من تتماته، فصارت مشتركة معها في أصل الفضل، ولذلك اشتركت معها في مشروعية التكبير في كل منها. وبهذا تظهر مناسبة إيراد الآثار المذكورة في صدر الترجمة لحديث ابن عباس كما تقدمت الإشارة إليها. ثالثها أن بعض أيام التشريق هو بعض أيام العشر، وهو يوم العيد، وكما أنه خاتمة أيام العشر فهو مفتتح أيام التشريق، فمهما ثبت لأيام العشر من الفضل شاركتها فيه أيام التشريق، لأن يوم العيد بعض كل منها، بل هو رأس كل منها وشريفه وعظيمه، وهو يوم الحج الأكبر كما سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قوله قالوا ولا الجهاد في رواية سلمة بن كهيل المذكورة: فقال رجل: ولم أرى في شيء من طرق هذا الحديث تعيين هذا السائل. وفي رواية غندر عند الإسماعيلي قال: ولا الجهاد في سبيل الله مرتين. وفي رواية سلمة بن كهيل أيضا حتى أعادها ثلاثا، ودل سؤالهم هذا على تقرر أفضلية الجهاد عندهم، وكأنهم استفادوه من قوله صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله عن عمل يعدل الجهاد فقال لا أجده الحديث. وسيأتي في أوائل كتاب الجهاد من حديث أبي هريرة، ونذكر هناك وجه الجمع بينه وبين هذا الحديث إن شاء الله تعالى. قوله إلا رجل خرج كذا للأكثر، والتقدير إلا عمل رجل، وللمستملي إلا من خرج. قوله يخاطل أي يقصد قهر عدوه ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه. قوله فلم يرجع بشيء أي فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساويا له. قال ابن بطال هذا اللفظ يحتمل أمرين، ألا يرجع بشيء من ماله وإن رجع هو، وألا يرجع هو ولا ماله بأن يرزقه الله الشهادة. وتعقبه زين بن المنير بأن قوله فلم يرجع بشيء يستلزم أنه يرجع بنفسه ولا بد، انتهى، وهو متعقب مردود. فإن قوله فلم يرجع بشيء نكرة في سياق النفي فتعم ما ذكر. وقد وقع في رواية الطيالسي وغندر وغيرهما عن شعبة، وكذا في أكثر الروايات التي ذكرناها، فلم يرجع من ذلك بشيء. والحاصل أن نفي الرجوع بالشيء لا يستلزم إثبات الرجوع بغير شيء، بل هو على الاحتمال كما قال ابن بطال، ويدل على الثاني وروده بلفظ يقتضيه، فعند أبي عوانة من طريق إبراهيم بن حميد عن شعبة بلفظ إلا من عقر جواده وأهريق دمه، وعنده في رواية القاسم بن أيوب إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله، وفي طريق سلمة بن كهيل فقال لا إلا ألا يرجع، وفي حديث جابر إلا من عفر وجهه في التراب. فظهر بهذه الطرق ترجيح ما رده، والله أعلم، انتهى. وفي الحديث تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته، وأن الغاية القصوى فيه بذل النفس لله، وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة، وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة. وتظهر فائدة ذلك في من نذر الصيام أو علق عملا من الأعمال بأفضل الأيام، فلو أفرد يوما منها تعين يوم عرفة، لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر المذكورة، فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم الجمعة، جمعا بين حديث الباب وبين حديث أبي هريرة مرفوعا خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، رواه مسلم. أشار إلى ذلك كله النووي في شرحه. وقال الداودي لم يرد عليه الصلاة والسلام أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة، لأنه قد يكون فيها يوم الجمعة، يعني فيلزم تفضيل الشيء على نفسه. وتعقب بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة، سواء كان يوم جمعة أم لا، ويوم الجمعة فيه أفضل من الجمعة في غيره لاجتماع الفضلين فيه. واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل، واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد، وأجيب بأنه محمول على الغالب، ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، انتهى. لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته، كما رواه الشيخان من حديث عائشة أيضا. والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه احتمال. وقال ابن بطال وغيره المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير فقط، لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب وبعال، وثبت تحريم صومها، وورد فيه إباحة اللهو بالحراب ونحو ذلك، فدل على تفريغها لذلك مع الحض على الذكر، والمشروع منه فيها التكبير فقط. ومن ثم اقتصر المصنف على إيراد الآثار المتعلقة بالتكبير. وتعقبه الزين بن المنير بأن العمل إنما يفهم منه عند إطلاقه العبادة، وهي لا تنافي استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكر، فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة. وقال الكرماني الحث على العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبير، بل المتبادر إلى الذهن منه أنه المناسك من الرمي وغيره الذي يجتمع مع الأكل والشرب. قال: مع أنه لو حمل على التكبير وحده لم يبق لقول المصنف بعده: باب التكبير أيام منا معنا ويكون تكرارا محضا، انتهى. والذي يجتمع مع الأكل والشرب لكل أحد من العبادة هو الذكر المأمور به، وقد فسر بالتكبير كما قال ابن بطال. وأما المناسك فمختصة بالحاج، وجزمه بأنه تكرار متعقب، لأن الترجمة الأولى لفضل التكبير، والثانية لمشروعيته وصفته. أو أراد تفسير العمل المجمل في الأولى بالتكبير المصرح به في الثانية فلا تكرار. وقد وقع في رواية ابن عمر من الزيادة في آخره: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وللبيهقي في الشعب من طريق عدي بن ثابت في حديث ابن عباس: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير. وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن بطال. وفي رواية عدي من الزيادة: وأن صيام يوم منها يعدل صيام سنة، والعمل فيهن 700 ضعف. وللترمذي من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، لكن إسناده ضعيف، وكذا الإسناد إلى عدي بن ثابت، والله أعلم، انتهى. باب التكبير أيام منا وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنا فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنا تلك الأيام، وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه، وتلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد، انتهى. قوله: باب التكبير أيام منا، أي يوم العيد والثلاثة بعده. وقوله: وإذا غدا إلى عرفة، أي صبح يوم التاسع. قال الخطابي: حكمة التكبير في هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها، فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له وعلى اسمه عز وجل. قوله: وكان عمر يكبر في قبته بمنا إلى آخره. وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير قال: كان عمر يكبر في قبته بمنا، ويكبر أهل المسجد، ويكبر أهل السوق، حتى ترتج منا تكبيرا. ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق، ومن طريقه البيهقي. وقوله ترتج بتثقيل الجيم، أي تضطرب وتتحرك، وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات. قوله: وكان ابن عمر إلى آخره. وصله ابن المنذر والفاكهي في أخبار مكة من طريق ابن جريج: أخبرني نافع أن ابن عمر، فذكره سواء، والفسطاط بضم الفاء، ويجوز كسرها، ويجوز ذلك بالمثناه بدل الطاء وبإدغامها في السين، فتلك 6 لغات. وقوله فيه: وتلك الأيام جميعا، أراد بذلك التأكيد. ووقع في رواية أبي ذر بدون واو على أنها ظرف لما تقدم ذكره. قوله: وكانت ميمونة، أي بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أقف على أثرها هذا موصولا. قوله: وكان النساء، في رواية غير أبي ذر: وكن النساء، وهي على اللغة القليلة. وأبان المذكور هو أبان بن عثمان بن عفان، وكان أميرا على المدينة في زمن ابن عم أبيه عبد الملك بن مروان. وقد وصل هذا الأثر أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب العيدين، وحديث أم عطية في الباب سلفهن في ذلك. وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال. وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع، فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعة دون المنفرد، وبالمؤدات دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبساكن مصر دون القرية، وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع، والآثار التي ذكرها تساعده. وللعلماء اختلاف أيضا في ابتدائه وانتهائه، فقيل من صبح يوم عرفة، وقيل من ظهره، وقيل من عصره، وقيل من صبح يوم النحر، وقيل من ظهره، وقيل في الانتهاء إلى ظهر يوم النحر، وقيل إلى عصره، وقيل إلى ظهر ثانيه، وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق، وقيل إلى ظهره، وقيل إلى عصره. حكى هذه الأقوال كلها النووي إلا الثانية من الانتهاء، وقد رواه البيهقي عن أصحاب ابن مسعود، ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، أخرجهما ابن المنذر وغيره، والله أعلم. وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال كبر الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى، أخرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي زياد عنهم، وهو قول الشافعي، وزاد ولله الحمد. وقيل يكبر ثلاثة ويزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وقيل يكبر ثنتين بعدهما لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جاء ذلك عن عمر وعن ابن مسعود نحوه، وبه قال أحمد وإسحاق. وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها. انتهى. الحديث السبعون بعد المئة التاسعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. طرفه فيه 1659. الحديث الحادي والسبعون بعد المئة التاسعة. حدثنا محمد حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. انتهى. قوله سألت أنسا في رواية أبي ذر سألت أنس بن مالك، قوله ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، هذا موضع الترجمة، وهو متعلق بقوله فيها وإذا غدا إلى عرفة، وظاهره أن أنسا احتج به على جواز التكبير في موضع التلبية، ويحتمل أن يكون من كبر أضاف التكبير إلى التلبية، وسيأتي بسط الكلام عليه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قوله حدثنا محمد حدثنا عمر بن حفص كذا وقع في بعض النسخ عن أبي ذر، وكذا لكريمة وأبي الوقت حدثنا محمد غير منسوب، وسقط من رواية ابن شبويه وابن السكن وأبي زيد المروزي وأبي أحمد الجرجاني، ووقع في رواية الأصيري عن بعض مشايخه حدثنا محمد البخاري. فعلى هذا لا واسطة بين البخاري وبين عمر بن حفص فيه، وقد حدث البخاري عنه بالكثير بغير واسطة، وربما أدخل بينه وبين الواسطة أحيانا، والراجح سقوط الواسطة بينهما في هذا الإسناد، وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج، ووقع في حاشية بعض النسخ لأبي ذر محمد هذا يشبه أن يكون هو الذهلي، فالله أعلم. وعاصم المذكور في الإسناد هو ابن سليمان، وحفصة هي بنت سيرين، وسيأتي الكلام على المتن بعد سبعة أبواب، وسبق بعضه في كتاب الحيض، وموضع الترجمة منه قوله ويكبرن تكبيرهم، لأن ذلك في يوم العيد وهو من أيام منى، ويلتحق به بقية الأيام لجامع ما بينهما من كونهن أياما معدودات، وقد ورد الأمر بالذكر فيهن. قوله كنا نؤمر كذا في هذه، وسيأتي قريبا بلفظ أمرنا نبينا. قوله حتى نخرج بضم النون، وحتى للغاية، والتي بعدها للمبالغة. قوله من خدرها بكسر المعجمة أي سترها، وفي رواية الكشمهني من خدرتها بالتأنيث، وقوله في آخره وطهرته بضم الطاء المهملة وسكون الهاء لغة في الطهارة، والمراد بها التطهر من الذنوب. قوله فيكبرن بتكبيرهم، ذكر التكبير في حديث أم عطية من هذا الوجه من غرائب الصحيح، وقد أخرجه مسلم أيضا. انتهى. باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. الحديث 179. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. انتهى. قوله باب الصلاة إلى الحربة، زاد الكشمهني يوم العيد، وقد تقدمت هذه الترجمة بهذا الحديث دون زيادة الكشمهني في أبواب السترة. وعبد الوهاب المذكور هنا هو ابن عبد المجيد الثقفي. انتهى. باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. الحديث 179. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه، تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. انتهى. قوله باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام، أورد فيه حديث ابن عمر المذكور من وجه آخر، وكأنه أفرد له الترجمة ليشعر بمغايرة الحكم، لأن الأولى تبين أن سترة المصلي لا يشترط فيها أن تواري جسده، والثانية تثبت مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من السلاح، ولا يعارض ذلك ما تقدم من النهي عن حمل السلاح يوم العيد، لأن ذلك إنما هو عند خشية التأذي كما تقدم قريبا. والوليد المذكور هنا هو ابن مسلم، وقد صرح بتحديث الأوزاعي له وبتحديث نافع للأوزاعي، فأمن تدليس الوليد وتسويته، وليس للأوزاعي عن نافع عن ابن عمر موصولا في الصحيح غير هذا الحديث، أشار إلى ذلك الحميدي، وقد تقدم الكلام على المتن في باب سترة الإمام مستوفا بحمد الله تعالى.